يلقي بوسوسته إلى قلوب الناس من الجنة والناس، وهو يكون من الإنس كما يكون من الجن. من فوائد الآيات إثبات صفات الكمال لله ونفي صفات النقص عنه، ثبوت السحر ووسيلة العلاج منه. علاج الوسوسة يكون بذكر الله والتعوذ من الشيطان. أحسنت، بارك الله فيك، شكر الله لك. نسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم في ختام هذا المجلس الأخير، حيث انتهينا ولله الحمد من قراءة المختصر بتفسير القرآن الكريم في 28 مجلسة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا أن رزقنا مدارسة القرآن في شهر القرآن، وقليل من الناس من يقوم بهذا العمل. ربما تمر على بعض الناس السنين تلو السنين لا يستطيع ختم تفسير واحد، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. والملتقى إن شاء الله في رمضان القادم مع تفسير آخر. ولا يفوتني أن أشكر الإخوة في هيئة القرآن والسنة على توفيرهم لنسخ المختصر في تفسير القرآن، وكذلك الإخوة الذين تبرعوا بالنسخ التي نقصت، والشكر موصول لإدارة مساجد مبارك الكبير متمثلة في أخينا الشيخ الدكتور نايف بيد العجمي جزاه الله خيرا، والشكر موصول لأخينا الشيخ جاسم يوسف بن جاسم العيناتي الشيخ غلام الطاهري والإخوة في خدمة الدروس، ولكم أيضا. ونلقي نترك المجال لدكتور نايف كلمة موجزة لو 5 دقائق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، حقيقة نشكر فضيلة الشيخ هشام طاهري حفظه الله على هذه المجالس وعلى هذه البادرة الطيبة في تفسير القرآن. ولا شك أن أعظم ما يقضى به العمر هو تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وقراءته وتلاوته، وهذا الشهر خصه الله سبحانه وتعالى بإنزال هذا القرآن العظيم. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن أنزلناه في ليلة القدر. ولا شك يعني ولا ريب في أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهنيئا لكم، حقيقة هنيئا لكم هذه المجالس التي يعني تكللتم بها في شهر رمضان المبارك في هذا العام. نسأل الله عز وجل أن يوفق يعني القائمين والحاضرين على هذه المجالس لكل خير، وأن يديم هذه العادة حقيقة السنوية، كل سنة تختمون تفسير لكتاب الله. هنيئا حقيقة لكم هذا الشرف العظيم في استماع يعني تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك مدارسته، فلا شك أن أعظم ما يقضى به سنوات العمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الصحيح: إن لله ملائكة، استمع إلى هذا الحديث، حقيقة حديث عجيب، يقول: إن لله ملائكة سيارة فضلا يتلمسون حلق الذكر، فإذا لقوا حلقة ذكر قالوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيتداعون فيقولون أو فيرتفعون إلى الله سبحانه وتعالى فيقول: ما يسألوني عبادي؟ قال: يسألونك جنتك. قالوا: وما وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فيقول: كيف لو رأوا جنتي؟ قال: وما يستعيذون؟ قال: يستعيذونك من نارك. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قال: فيقولون يعني فيستغفرون. قال: ولهم غفرت؟ ثم يقولون: معهم فلان إنما أتى لحاجة. قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حتى الذي أتى لحاجة يعني ليس له علاقة، إنما جاء مر لحاجة وشاف الناس وجلس، الله عز وجل يغفر له. فكيف من جلس من أساسه، كيف جلس بهذا الشهر كله؟ سأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح أعمال، وفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير. جزاك الله خير.